أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل بصورة الحقيقية الملكية عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لما عرج به إلى السماء استفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. الإسراء والمعراج نؤمن به، أن النبي عليه الصلاة والسلام جسدا وروحا أسري به إلى الشام وعرج به إلى السماء، لكن مع ذلك نحن ما يشرع لنا أن نحتفل لا بذكرى المولد ولا بذكرى الإسراء والمعراج ولا بغيرها، ولا نحول الدين إلى حفلات وحلويات، وإنما نقرأ السيرة ونتعظ وناخذ من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فنزداد إيماناً.